ما تظهر الإشارة قبض أصابع ما تكلم عليها عنه. ثم نقص بالصابع الثالثة إصبعا. طيب ما في الرواية المسلم كذا أصابع؟ لا أحسن الله إليك. إذا كيف يقول في مسلم أصابع؟ ها؟ الذي أخذوه مسلم والحديث هذا أحسن الله إليك. الشهر هكذا وهكذا وهكذا عشرا عشرا وتسعا مرة. إيه طيب هذا واضح. عشرة. هو حال عليه ولكن يختلف عنه. إيه بس في هذه زيادة أصابع إذا كان أصابع أشكال إما يرد أصبعة أو خنس بأصبعة. لم يذكر الأصبع إلا في هذا الحديث حتى الله يهديه. ثم نقص بالثالثة إصبعا. طيب هذا هو. ولكن في خزيمة أصابعه. نعم. وأسنده إلى مسلم. كلهم من طريق محمد ما يخالف ما في مسلم فيها في اختلاف. هناك أصبع هنا أصابع نعم. نعم على كل حال المعروف المراد يعني مراد النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أن الشهر يكون 29 في الإشارة بإشارة 10 و10 و9 إما بالقول 9 أو بالإشارة بخلص أصبع أو قبض أصبع. وفيه دليل على ما ذكره المؤلف رحمه الله من العمل بإشارة العمل بإشارة وفيه في أن الإشارة يعمل بها وتقوم مقام النطق عند الأخرس وعند غيره. شو الترجمة باب ذكر إعلام النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن الشهر 29 بإشارة لا بنطق. إيه بإشارة هذا إشارة خنس أصبعها أو قبض أصبعها هذا الإشارة. نعم. مع إعلامه إياهم أنه أمي لا يكتب ولا يحسب صلى الله عليه وسلم. نعم وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب يعني العرب لا نكتب ولا نحسب الشهر وهكذا وهكذا وهكذا. والمراد أن هذا وصف الأغلبي للعرب أنهم لا يكتب ولا يحسبون ولكن يوجد فيهم من يكتب ويحسب. نعم صلى الله عليه وسلم. مع الدليل على أن الإشارة المفهومة من الناطق تقوم مقام النطق في الحكم. نعم تقوم لما قال هكذا وهكذا ثم خلص قامت مقام النطق يعني أراد 29. نعم كهي من الأخرس كهي الأخرس ما في نعم. شك الأخرس ما يتكلم لكن يعمل بإشارته المفهمة وكذلك غيره إذا أشار إشارة مفهمة يعمل بها في قصة أسماء في الكسوف لما جاءت العائشة فقالت ما الذي حصل وهم يصلون الكسوف فأشارت بيدها إلى السماء فقالت الآية فقط بالرأس نعم إشارتين إشارة في الأول باليد وإشارة بالرأس فالإشارة مفهمة يعمل بها. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء حضرت يتقاضى رجلا من دينه وارتفعت الصوت في المسجد رفع النبي السترة فقال يا كعب فقال لبيك يا رسول الله فقال بيد كذا بيد نصف يعني نزل النصف من الدين فقال فعلت فقال قم فقضي دينه بالإشارة من أبي حضر ذي قال وهو كعب تقضى دينه فعمل بالإشارة فأشار إليه أشار بأصبعه وعمل بها فالإشارة مفهوم يعمل بها من الأخص ومن غيره. نعم نعم نعم يعمل بها هذا عمل قال قبلت يا رسول الله قال قم فقضي دينه. الجارية نعم الجارية التي ربى رسول يهودي أشارت يعني يرضى رأسها كذلك لا بس اعتبرت الجارية هذه تبر يعني هذا تهمة ولذلك أخذ اليهودي واعترف فقتل باعترافه لكن اعتبرت تهمة. نعم لكنها نعم لها تأثير. نعم نعم. باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقوله الشهر 29 بعض الشهور لا كلها والدليل على أن قوله صلى الله عليه وسلم الشهر 29 أراد أي قد يكون 29. نعم حدث وقد يكون 30. نعم. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثني عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني سماك أبو زميل قال حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال حدثني يعني عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه قلت يا رسول الله إنما كنت في الغرفة 29. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشهر يكون 29 يعني ويكون 80. نعم. والشهر الذي وآل النبي من النساء كان 29 لأنه من أول الشهر. بعده باب الدليل على أن صيام 29 لرمضان كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من صيام 30 خلافا. بركة. الترجمة السابقة قرأت حديث باب إيش؟ نعم. باب ذكر إعلام النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن الشهر 29 بإشارة لا بنطق مع إعلامه إياهم أنه أمي لا يكتب ولا يحسب صلى الله عليه وسلم. لا الترجمة الأخيرة اللي بعدها. نعم. باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقوله الشهر 29 بعض الشهور لا كلها. وين المفسر اللفظة؟ اللفظة قبض بأصابعه. نعم. ما جاء تفسيره. جاء تفسيره في هذا الحديث. الحديث الترجمة فيها حديث واحد بس. نعم. أين التفسير؟ إن الشهر قد يكون 29. إيه ما في لفظة. خلاص. هذا في الشق الثاني من الترجمة. قالوا الشهر قد يكون 29. نعم. هذا. لكن ما في تفسير لللفظة اللي ذكرها. في تفسير. هو الإشكال في اللفظة اللي قال أصابعه. نعم. إيه. يعني يكون 29. ها؟ ها؟ نعم. لكن هناك تفسير اللفظة إيش؟ نعم. أحسن الله عليك. بعض الشهور كلها والدليل على أن قوله الشهر 29. باب التفسير اللفظة. باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها. والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقوله يعني قصده أن الشهر يكون 29 هذا مفسر لما قبض بأصابعه مراد 29 والمراد أصبع واحد ليس الأصابع. والإشكال في هذا لو راجع مخطوطة إذا كان في ابن خزيمة مخطوطة لعل قبض أصبعه احتمال قد تكون في الحاجة. قال ثم قبض أصابعه كذا إيه؟ في الثالثة ولم يذكر الطريقة كذا قال كذا إيه؟ كيف قبض أصابعه كلها في الثالثة ثم قبض أصابعه كذا في الثالثة إيه؟ وضع خط هكذا أصبع واحد. نعم هذا اللحام يمكن لها قبض أصبعها عشر بقي واحد ها قبض تسع وبقي واحد اي يصير اصبع واحد ما يصير اصابع في الحلال الاخر خنس باصبعه يخنس باصبعه قبض اصابعه التسع وكل واحد ايه يعني عشر يعني العكس اي نعم ثم قبض اصابعه ايه يعني يكون 21 عشر وتسع نعم. يعني جعلها قبضة صلى الله عليه وسلم عشرة هكذا وهكذا كلها قبض كلها قبض ولا الثنتان كذا عشر وعشر قبض ما جاءت إلا في هذا الحديث ما جاءت القبضة صلى الله عليه وسلم إلا في هذا في عند ابن خزيمة هنا قال عندك في الثالثة قال ولا قال في الثالثة فقال إيش شو لفظ الحديث قبض لا نعم. أو كذا في الثالثة. خلاص إذا في الثالثة والأولى يعني هكذا محتمل تمام. عشر وعشر ثم قبض أصابع تسع محتمل على هذا محتمل. إذا لا صح إذا صح إذا يعني هذا إذا صح الحديث إذا الحديث ما هو موجود في مسلم في هذا بس ما في اللفظ قبض أصابع إيه زين الإشكال على كل حال راجع المخطوطة إذا كان هناك مخطوطة ولا طبعة صح من هذا محتمل يعني على هذا الوجه وجه بارك وفق الله جميع طاعته